جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قل السائل: نرجو منكم لو تكرمتم إعادة التفريق بين الكرامات الكونية والدينية. نعم، الكرامات الدينية ما يتعلق بالشرع والدين، ومنها أن يفتح على بعض الناس في العلم أو الفهم أو الثبات على الدين، أو يرزق البركة في الوقت، أو يسدد في كلامه في أقواله، فهذه من الكرامات الشرعية الدينية، وهي من جنس ما جعله الله عز وجل للأنبياء والرسل الذين عصمهم الله في البلاغ عن الله عز وجل أن يبلغوا عن الله غير ما أمروا به. فكذلك يجعل الله عز وجل لبعض الصالحين من الأولياء المستقيمين على دين الله، يجعل لهم من الكرامة الثبات على الدين ولزوم الحق والبعد عن الشبه والبدع، وهذه من الكرامات الدينية الشرعية. وأما الكرامات المتعلقة بالكون والتأثير هي المتعلقة بالأمور الخارقة للعادة في الكون والتأثير، كالذي يطير في الهواء ويمشي على الماء، أو لا تحرقه النار، أو أنه يأكل السم فلا يضره كما حصل لخالد بن الوليد رضي الله عنه، أو يمشي على الماء كما حصل للعلاء بن الحضرمي، أو لغيرهم من الكرامات التي ذكرها الله عز وجل، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام في سورة الكهف وفي غيرها من كتاب الله عز وجل لبعض الصالحين المتقدمين ولصالح هذه الأمة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: لو علقتم لنا على أو شرحتم لنا هذه الجزئية من كلام الشارح 755. يقول: ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. نعم، هنا يشير إلى أن القلوب لها تأثير أعظم مما للأبدان، وهذه القلوب بحسب ما فيها من القوى تؤثر. ولهذا تلاحظ أن قوة الإخلاص للداعية مؤثرة في قبول دعوته، وقوة النصح للمسلم فيما يقوم في القلب مؤثر على قبول كلمته. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مما يجريها الله عز وجل للصالحين أن الله عز وجل يحبه، ثم ينادي منادي في السماء أن أحب فلانا فإن الله يحبه، ثم ينادى في الأرض فيكتب له القبول. القبول هو أن يوفق لمن يستجيب لدعوته وينتفع بعلمه وبقوله، كما حصل لأئمة السلف وللأئمة المجددين وللعلماء الصادقين الناصحين. وكثير من أهل العلم ينبه على أن سبب هذا ما قام بالقلوب من قوة الإخلاص، فهذا دليل على أن قوة القلوب مؤثر في الناس أعظم من قوة الأبدان. مثل الفصاحة اللسان ترجع إلى القوة البدنية، والإخلاص في القلب ترجع إلى القوة الباطنة. فقد يكون الرجل فصيحا ولا يؤثر، وقد يكون الرجل ليس بفصيح ولكنه مخلص، ما أن يقول الكلمة حتى تقبل. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يخرج على المنبر ويقول للناس: أيها الناس، إن كنا مصدقين إنا لحمقى، وإن كنا مكذبين إنا لهلكى. فيتأثر الناس تأثرا عظيما ويبكون من هذه الموعظة وينتفعون بها. كلمة بسيطة ويسيرة، لكن ما الذي جعل لهذه الكلمة القبول عند الناس؟ يرجع هذا إلى قوة الإخلاص وقوة الصدق في النصح. ولهذا ليست العبرة في الدعوة وفي الكلام وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست العبرة بكثرة الكلام وبتنميقه وبتزيينه وبإطراب الناس، كما يحصل الآن بعض الدعاة، يعني يزين صوته ويخفض ويرفع ويلحن ويأتي بأمور ويظن أنه مؤثر في الناس، ولا تؤثر هذه الأمور في قلوب الناس، وإنما تؤثر في أسماعهم كالإطراب في الأغاني فإنها مطربة للأسماع لكن لا تأثير لها في القلوب بل هي مفسدة للقلوب. وهذا بخلاف العلماء الصادقين كعلمائنا الكبار لا ينمقون الكلام كثيرا ولا يهتمون به وإنما يلقون الكلام فتجد لهذا الكلام تأثيرا عظيما في القلوب. هذا يرجع إلى قوة تأثير القلوب. وهذه الأمثلة التي ذكرتها دليل على تأثير القلوب الصحيحة السليمة. كذلك والعياذ بالله القلوب إذا كانت فاسدة فإن لها تأثيرا أقوى من تأثير الأبدان، مثل ذلك العين والحسد والعياذ بالله، فإن الحاسد يقوم في قلبه من الحسد ومن البغض ومن الحقد على المسلمين ما يؤثر بإذن الله في ذلك الذي يعني أصيب بالعين. وقد ذكر الإمام ابن القيم أنه لا يبعد أن تنبعث من أعين هؤلاء والعياذ بالله يعني أشياء حسية تخترق الأبدان وتؤثر فيها. وقد ذكر كثير من المجربين ومن الواصفين لأحوال بعض الناس أنهم يجدون في بعض من أصيب بالعين كأثر الرصاص يخترق بدنه والعياذ بالله. هذه قلوب مريضة وقلوب تغفل عن القدر وتغفل عن حكمة الله في أنه أعطى ومنع. فهؤلاء قلوبهم عظيمة وهي مؤثرة تأثيرا فاسدا، وكذلك قد تحملهم القلوب الفاسدة على أن يسخروا أبدانهم في خدمة ما في قلوبهم من الشر، فيسخروا ألسنتهم في الطعن في الناس في الكذب عليهم وفي المشي بالنميمة بين المسلمين، لا تقر أعينهم لصلح المسلمين، يفسدون بين الصديقين وبين الأسرة وبين الزوج وزوجته وبين الابن وأبيه وبين الحاكم والرعية، كل ذلك حسدا من عند أنفسهم. فهذه قلوب مريضة مؤثرة تأثيرا عظيما أقوى من تأثير الأبدان. وتلك القلوب الصافية السليمة أثرت في الناس بالخير وفي دعوة الناس إلى الخير، أحبوا الخير للناس فاستجاب الناس لهم لما قام في قلوبهم من الخير. وكما قيل إن أبا بكر الصديق ما سبقهم بكثرة صلاة ولا صوم ولكن بشيء وقر في القلب. قال بعض أهل العلم الذي وقر في قلبه هو الإخلاص لله والنصح للمسلمين، كان ناصحا للمسلمين رحيما شفوقا ينفق عليهم ويشتري الأرقاء ويعتقهم ويعطف على المساكين ويؤثرهم على نفسه، فرفعه الله عز وجل بما قام في قلبه من الخير والحب للمسلمين وصدق الله عز وجل في النصح للمسلمين. جزاكم الله خير. يقول السائل: لم أفهم قول الشارح رحمه الله، قد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له. نعم، هؤلاء الذين تكلم فيهم الفقهاء كما تقدم هو من يؤثر في قتل غيره بالباطن، قالوا مثل السحر أو الشعوذة أو العين، فهذا ليس له فعل في الظاهر ولكن فعله في الباطن. وهؤلاء يعدون أن كل من أثر في غيره يعدون أن هذه من الكرامات المتعلقة بالكون وبالتأثير، ولربما أضروا بالناس، وهذه لا ترجع إلى الكرامات بل ترجع إلى ما يضاد الكرامات تماما. فإن الساحر والمشعوذ وهؤلاء الذين يحسدون الناس هم أبعد الناس عن الصالحين وأبعد الناس عن الكرامات، كما أن الشعوذة تحصل من المشعوذين ومن السحرة وهم أعداء الرسل، فكذلك الذي يصيب غيره بالعين ليس هذا بولي، وكونه آذى غيره لا يعني أن هذه كرامة أو أنه أثر في غيره، بل أن هذا من جنس ما يفعله السحرة الذين هم أعداء الرسل. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما معنى قول الشارح رحمه الله وتنوع الكشف والتأثير؟ ذكرنا أن الكشف هو ما يكشف للرجل وهو متعلق بالكرامات العلمية، والتأثير ما يتعلق بالقدرة. نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الكرامات العلمية الشرعية الدينية هي ما تسمى بالكشف، وهو أن يكشف للرجل أو أن يرى الشيء أو أن يخبر عن الأمور التي لم تقع، وهذا من فراسة المؤمن كما سيأتي في كلام الشارح عنها. قل سائم، الفرق بين الخارق للعادة والكرامات؟ الكرامات هي جنس تدخل تحت جنس الخارق للعادة، فالأمور الخارقة للعادة كثيرة، منها الآيات ومنها الكرامات التي تجري على أيدي الصالحين. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل، ما الفرق بين الخوارق الشيطانية والرحمانية، وما يجري على المسيح الدجال من أي النوعين؟ نعم، الخوارق التي تجري على أيدي الصالحين هذه من الكرامات، والخوارق التي تجري على أيدي السحرة والمشعوذين هذه استدراج من الله تبارك وتعالى. وكما تقدم فإن هؤلاء يبتلون بأن يعطون القدرة على شيء وعلى أمر من الأمور، كما أنهم يتعلمون السحر ويؤثرون بإذن الله عز وجل في المسحور، فهذا ابتلاء من الله عز وجل، كما أن الإنسان يعطى القدرة في الدنيا ليبتلى بهذه القدرة، ويعطى المال ليبتلى بهذا المال، ويعطى الفطنة والذكاء ليبتلى بهذه الفطنة والذكاء، حتى إن المرأة تعطى الجمال لتبتلى بهذا الجمال، فكم من مرأة جميلة أداها جمالها إلى الزنا وإلى الرذيلة، وكم من فطن ذكي أدته فطنته وذكاؤه إلى الزندقة والإلحاد، وكم من صاحب مال جره ماله إلى الفواحش وإلى العظائم. فهذه القوة يعطيها الله عز وجل ابتلاء وامتحان، فإما أن يستعان بها على طاعة الله، وإما أن يستعان بها على معاصي الله عز وجل. وأما ما يعطيها الله عز وجل للمسيح الدجال هذا ابتلاء له ولغيره، فإن الله يعطيه القدرة على أن يحيي الرجل بعد أن يقسمه قسمين وأن يمر بين شقيه، ثم يأمره أن يحيا فيرجع كما كان، فلا يقدر على أحد بعد ذلك الرجل، وهذه من جنس الابتلاء الذي يجعله الله عز وجل لبعض الناس في هذه الحياة الدنيا. قد تقبل الدنيا، وقد يكون لبعض أهل البدع ولبعض أهل المعاصي لهم جاه ومنزلة وصرف لوجوه الناس ليبتلي الله عز وجل بهم، ثم تكون العاقبة للمتقين. كذلك الدجال يكون له في بداية الأمر أتباع كثر، وتكون له منزلة ويخدع به خلق كثير، لكن المؤمن لا يتضرر به، بل إن أفضل الناس هو ذلك الرجل الذي يقتله الدجال ثم يمر بين شقيه ثم يأمره أن يرجع فيحييها الله عز وجل، فعند ذلك يقول للدجال ما ازددت بك إلا يقينا، يعني أي يقين وأي إيمان يحصل لذلك الرجل، في حين أنه يفتن بهذا خلق كثير ويظنون أن هذا هو الخالق وأن هذا هو الرب. جزاكم الله خير. يقول السائل، ما نصيحتكم للذين يدعون الكرامات ويأتون بأشياء مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء ليسوا بأولياء لله، وإنما هم أولياء للشيطان لسببين. السبب الأول، لا يوجد ولي صالح يقول أنا ولي، ومن قال إنه ولي لله فهو ولي للشيطان، لأن الذي يقول أنه ولي لله يستلزم أن يشهد لنفسه بالإيمان، بل لأعلى الدرجات في الإيمان، ويستلزم أن يشهد لنفسه بالجنة وأنه من أفضل المؤمنين، وهذه ما قالها أحد من الأولياء. والأمر الثاني أنه يخالف السنة كما جاء في السؤال، فكيف يكون الولي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل على كذب هؤلاء، وأن هؤلاء من أبعد الناس عن الأولياء، وأن ما يجري عليهم ليس هو من جنس الكرامات، وإنما هو من جنس الكذب والتلبيس على الناس. جزاكم الله خير. يقول السائل، القول بعدم كفر تارك الصلاة من الإرجاء؟ لا، ليس هذا من الإرجاء، العلماء مختلفون رحمهم الله في حكم تارك الصلاة، هل هو كافر أو أنه لا يكفر بذلك. والخلاف مشهور بين الأئمة جمهور العلماء، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد في رواية أنه لا يكفر، والقول الآخر أنه يكفر، وهو قول الإمام أحمد في رواية وقول بعض أصحابه، وهو القول الذي ينسب إلى الصحابة رضي الله عنهم. فالخلاف مشهور بين العلماء في هذه المسألة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما تفسير قول الله عز وجل ومن يتقي بوجهه سوء العذاب؟ نعم، يتقي بوجهه سوء العذاب بالطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. لأن تقوى النار والتقوى أضيفت إلى أسباب كثيرة: اتقوا الله، اتقوا النار، اتقوا الذنوب، اتقوا المعاصي. فكل هذه التقوى تقوى الله بفعل طاعته، واتقاء النار بتجنب الأعمال الموصلة إليها، واتقاء مساخط الله بفعل الطاعات، واتقاء النار يكون بفعل الطاعات وبتجنب المعاصي. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: من عنده مال ولم يضحي، فما حكم ذلك وهل عليه ذنب؟ ليس عليه ذنب، الأضحية مستحبة وليست واجبة، فمن ضحى له الأجر ومن ترك ليس عليه شيء. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم تأخير الحج، وما حكم من مات ولم يحج؟ تأخير الحج لا يجوز لمن كان قادرا عليه، لأنه على الصحيح يجب على الفور، متى ما تمكن المسلم من الحج يجب عليه الحج، ومن أخر الحج وهو قادر عليه فهو آثم على قول بعض أهل العلم. وإذا مات المسلم ولم يحج فهذا إما أن يكون مقصرا في الحج فهو آثم، وإما إن مات ولم يحج لعدم القدرة على الحج وعدم التمكن منه فلا شيء عليه. جزاكم الله خير. يقول السائل: قال الإمام الطحاوي رحمه الله في بداية الكتاب: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، فلماذا قيده بقوله على مذهب فقهاء الملة؟ يقصد بذلك العلماء والفقهاء، ليس المقصود بذلك الفقهاء دون غيرهم. العلماء قديما إذا أطرقوا فقهاء الأمة وفقهاء الملة يقصدون به العلماء، ليس على اصطلاح المتأخرين أن هذه عقيدة الفقهاء في مقابل العلماء الذين هم متخصصون في الاعتقاد وفي أصول الدين. لا، كانوا يطلقون هذا على كل العلماء، فهم علماء بالأصول وبالفروع. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم من عقد النكاح وأخذ زوجته بدون وليمة وبدون إعلان؟ لا بد من الوليمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. والصحيح أن الوليمة تصح حتى بدون شاه، يعني فيما دون الشاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بالسويق وبغيره. المهم أن يدعو الناس على الطعام وأن يعلن النكاح، لأن هذا من مقاصد الشريعة حتى يعرف الزواج، ولا تكون هناك يعني زواج يعني ما يشعر به فتكون فضيحة للمرأة، قد يتزوجها الرجل سرا ثم يموت عنها ولا يشعر الناس بهذا الزواج وإذا بها تحمل منه. فهذا من مقاصد الشريعة، إعلان الزواج والوليمة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز الحلف بالنبي كان يقول والنبي؟ لا يجوز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الخلق، لا بالملائكة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة. القسم يكون بالله، يقسم بأسماء الله تبارك وتعالى، ومن أقسم بغير الله فقد أشرك. لا يكون القسم إلا بأسماء الله تبارك وتعالى، وليس كل معظم يقسم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم معظم عند الأمة، والكعبة معظمة، والمؤمن معظم، ولكن لا يجوز القسم بما هو معظم أو ما دلت الأدلة على تعظيمه وعلى عظم منزلته عند الله. قل السائل: كيف أخلص عملي لله تعالى؟ إخلاص العمل لله أن تعمل لله، تريد أجرك وثوابك من الله، لا تنظر لغير الله، لا تنظر لمخلوق، في ثواب عاجل من عطاء دنيوي أو ثناء أو منزلة في قلوب الناس، إنما المخلص يعبد الله عز وجل يريد أجره وثوابه من الله. أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف أطهر قلبي من الحقد على المسلمين واحتقارهم؟ هذا لا يكون إلا بجهل، الحقد لا يكون إلا بجهل، والحسد لا يكون إلا بجهل، لأن الله حكيم عليم، ومن علم حكمة الله فيما يعطي ويمنع ويهب ويمنع فإنه لا يحسد أحدا على شيء، وإنما يبذل الأسباب في طلب الخير، ويتمنى أن كل مسلم أمده الله بنعمة أن تدوم هذه النعم على المسلمين، ويكثر من الدعاء مما يزيل الحسد من القلوب، كثرة الدعاء في الخلوات وفي السر وبظاهر الغيب للمسلمين أن يديم الله عليهم النعم، وإذا رأى صاحب نعمة دعا الله أن يديم عليه هذه النعمة وأن يزيده من الخير، هذا أعظم ما يتقرب به المسلم لله عز وجل فيما بينه وبين الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في قريتنا هناك من يدعو من دون الله عند المصائب، ولكن إذا سألوه من هذا الذي تدعوه من دون الله يقول: لا أدري، ولكن وجدت الناس يقولون هذا فقلت. لا يجوز الإنسان يقلد الناس على الجهل، قد جاء في مسائل القبر أن الرجل يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت، وهذا يقولها في الدنيا ويخشى أن يقال في الآخرة، وإذا سئل في القبر أن يقال: من ربك؟ يقول: سمعت الناس يقولون فقلت. كيف سمعت الناس يقولون فقلت؟ لابد أن تتعلم وتعرف دينك، وإذا رأيت الناس يعصون الله لا تعصي الله، لا تكن إمعة تجاري الناس في الشر والمعاصي، وإنما كن على علم وبصيرة بدينك، تعبد الله على بصيرة، لا تجاري الناس في المعاصي ولا في البدع ولا في دعاء غير الله، وإنما تكون على بصيرة بدينك وبعلمك، تعبد الله عز وجل، لا تبالي ما فعل الناس، لأنك ستحاسب، كل نفس بما كسبت رهينة، الناس لن يحاسبوا معك ولن يكونوا في القبر معك، وإنما ستكون رهين العمل، فالإنسان يراقب الله ويعبد الله، يتجنب مجاراة الناس، الناس لا ينفعونك بشيء ولا يرفعونك عند الله ولا يخفضونك في منزلة، وإنما يخلص الإنسان النية لله عز وجل ويعبد الله ويتجنب مجاراة الناس، هذا هو الإمعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء، ليس له عزيمة وليس له قدرة، وإنما هو ضعيف العزيمة يجاري الناس فيما هم فيه. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل تصح الزكاة على زوج البنت إن كان فقيرا؟ نعم لا بأس، إذا كان فقيرا وليس لديه مال وهو من أصناف الزكاة لا بأس أن يعطى. نعم. يقول السائل: في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني، هل هذا يكون مدحا لسعد رضي الله عنه؟ نعم بلا شك، إن هذا دليل على الغيرة الممدوحة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغير من سعد والله أغير مني، فهي صفة عظيمة، ما قام برب العالمين أعظم الكمال، ثم يحصل في الناس بقدر منزلتهم، فغيرة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من غيرة أفراد الأمة، وغيرة بعض الصحابة أعظم من غيرتنا الآن، كلما عظمت الغيرة في قلب المؤمن على محارم الله وعلى دين الله عز وجل كلما كانت منزلته أعظم. يقول السائل: كيف نجمع بين قول العلماء إن الكرامة لزوم الاستقامة، وبين أن المؤمن قد يذنب ولا يكون مستقيما دائما؟ الذنوب تختلف، إذا كان يداوم عليها ويصر عليها لا شك أن هذا نقص، وأما ما يجري على أيدي الصالحين وما يحصل لبعض الصالحين من الزلات هذه لا يكاد يسلم منها أحد، لكن الإصرار على الذنوب خاصة الكبائر والعياذ بالله لا شك أن هذا نقص. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما الفرق بين قول العلماء في بعض المسائل الترك المطلق وقولهم مطلق الترك؟